كل ما أكون يعني الأشياء التي تشبه الطاعة يعني أن الناس يحتاجون إليها حاجة يعني الناس لعموم الناس مثلا أنت إذا اعتقد مثلا شيء من الرفاهية أو شيء من سمت معين مثلا دقيق معين من الملابس ودمقة معينة يعني فاحتكاره لا يحب الناس الضرر لأن يوجد بدائل يعني أصناف أخرى رخيصة ومتوفرة بالسوق الناس ليسوا مضطرين إلى لبس هذه النوع المحدد المعين طبعا يوجد بدائل مثلا أخرى تحقيق ما يسمع به الطعام كالوقود نعم أحسنت بارك الله فيك يعني كذلك يلحق بالطعام ما يحتاج إليه في إنضاج الطعام يعني كاحتكار الوقود مثلا الوقود ملحق بالطعام يعني شيء ضروري والناس محتاجة إليه سواء في الطبخ والتدفئة أو تهيئة الطعام جزاك الله قال وذكر رزين في جامعه من رزين من جامع السنة النبوية يعني أمة الحديث ذكر في جامعه يعني روى في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس العبد المحتكر إن سمع برخص ساءه وإن سمع بغلاء فرح بئس العبد المحتكر إن سمع برخص ساءه يعني الذي ينبغي أن يكون المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ورخص الأسعار يعني فيه توسعة على المسلمين وتيسير عليهم والأصل في المسلم أنه يحب يعني الإخوان المسلمين الخير ويكره لهم الشر لكن محتكر نفسيته تكون يعني على عكس ذلك يعني يفرح عندما يكون الناس متضررين وفي ضيق وأزمة و يصر بذلك وعندما تنقص الاسعار والناس يوسع عليها يزيل ذلك ويضايق قال وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون قال والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير الجانب عكس المحتكر يعني الذي يجلب السلع من خارج البلد او يوردها الى البلد ويقنع بالربح اليسير فهو مرزوق يعني يبارك الله تعالى له في رزقه يعني هو يرضى بهامش الربح القليل ويبيع سلعا كثيره فيوسع على الناس ويوسع هو عليه لكن المحتكر هو يجيب كميه قليله ويحبسها عنده ويمنعها من الناس سؤال هنا تفضل هل هناك نسبة معينة فضلت عن سيدنا محمد بن بكر إذا كانت هناك نسبة فإزاي الاحتكار مسموح في بعض الأوقات نعم وهذا مرتبط يمكن بالدرس الماضي لموضوع التسعير يعني كان الدرس الماضي عن موضوع التسعير فأخونا الكريم يسأل هل هناك يعني نسبة محددة من الربح مسموح بها الجواب ليس هناك تحديد لنسبة إيه الربح المسموح به بل مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير قال ايه ان الله هو المسعر القابض الباسط الله تعالى هو المسعر الذي سعر الاشياء يعني دعوا إيه؟ الناس يبيعون ويكون الاحتكام الى ايه العرض والطلب يعني البائع له ان يطلب ما شاء وان كانت السلعه لها من يرغب فيها بهذا السعر السعر يزيد ويقل عن حسب قانون العرض والطلب يعني غير تدخل الحاكم في تحديد سعر معين ومسألة نسبة الربح يعني هناك حديث اللي هو حديث الصحابي الكريم عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه في مرة من الحديث أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهمين ليشتري له إيه شاكر كانت الشاه يعني سعرها المعتاد في السوق بدرهمين فأخذ الدرهمين وذهب إلى السوق فاشترى بدرهمين شاتين ثم باع واحدة منهما بدرهمين ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين وشاه وأخذ الدرهمين عشان يشتري شاة فاشترى الدرهمين شاتين وباع واحدة درهمين ورجع بدرهمين وشاه أي تكون نسبة الربح كم يعني هنا يعني مش عارف يعرف في حساب يعني فنسبة ربح يعني هو كسبان يمكن 200% تقريبا 200% او كده

حتى لو كانت لسه ايه يعني دخل في مساومة على هذه السلعة يعني أصبح في نقاش في بيعها حتى لو كان العقد لم يكتمل بعد بس مجرد انه ايه عرضها للبيع وجاهز مشترون يصونها وناس تكلموا فيها وكذا يعتبر قد ألغى ما تبقى له من خيار الشرطي لأن ذلك دليل الرضا ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه. ممكن الفقرة اللي فوق اللي هي متى يسقط قد يسقط خيار الشرطي بإسقاطه ما له بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر في الفقرة اللي فوق دي كنا كنا هنا وينقطع بموت أحدهما يعني خيار الشرط لو أسقطه الطرفين سقط ولو أحد الطرفين أسقط حقه يبقى حق الآخر يعني لو كان خيار للجهتين وأحد الطرفين قال خلاص أنا هي عجبتني السلعة ولا لا أريد تركها بس ممكن الطرف الآخر يبقى حقه في إلى أن تكتمل المدة وإذا مات أحد المتبايعين انتهى خيار الشرط إذا مات خلال المدة إن كان عندهم خيار الشرط ممكن يرجع السلعة خلال أسبوع وقبل اكتمال الأسبوع مات إما البائع وإما المشتري ممكن خلاص انتهت مدة الخيار وأصبح البيع لازما تعلق فيه حقوق للورثة وحقوق للورثة هذا ينطبق على خيار الشرط وخيار خيار المجلس ينتهي بخروجهما من المجلس يعني نعم يعني خيار المجلس ينتهي بخروجهما من المجلس لكن أيضا إذا كما مر في خيار المجلس أيضا إذا أسقطاه يعني اتفق على أنه لا خيار وأن العقد يكون لازما بمجرد التوقيع إذا سقط خيار المجلس بعدها نتكلم عن خيار العين ممكن نجعله في درس القادم إن شاء الله بإذن الله بالمتوقف ومن شاء الله هذا صلى الله عليه وسلم